بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه والتابعين. ورد في كلام بعض المحشين في هذا الموضوع ذكر لفظ الظرف اللغو، قال إن الظرف هنا لغون، وهذا مصطلح يحتاج إلى التفسير. وقد ذكر محش الشمسية أن الظرف على قسمين: الظرف اللغو والظرف المستقر. هذا مصطلح وضعه علماء المعاني، الظرف اللغو والظرف المستقر. الظرف اللغو هو الذي يكون متعلقه مخصوصا، شيئا مخصوصا، هذا يسمى الظرف اللغو. شيئا مخصوصا أن يكون المعنى الذي تعلق به ليس عاما، كان يتعلق مثلا بلفظ مقارن أو مجامع. إذا كان الظرف أو المجرور متعلقا بهذين اللفظين مثلا فهو مما يطلق عليه الظرف اللغو. وهو الظرف المستقر كما هو معروف، هو الظرف الذي يكون متعلقه عاما، كمثل حاصل وكائن ومستقر، هو زيد في الدار مثلا، أو الماء في الكوز مثل الجرم المشهور وما شابه ذلك، أو زيد عندك. أما الظرف الغير المستقر هو الذي يدل على معنى مخصوص، كأن تقول مثلا هذا الشيء إذا جمع مع الشيء الآخر، إذا جمع مع الشيء الآخر فإنه يكون كذا، حينئذ تفسر الظرف بأنه يدل على المجامعة. مثلا الأتي بالنعناع محبوب، هذا الظرف الآن سمى لغوا لأنه يكون متعلقا بمجامعا مثلا وما أشبه ذلك. أو كما يقال الإدراك مع الحكم تصديق، أي الإدراك مجامعا إذا اجتمع مع الحكم، هذا مع الآن هنا متعلق بمثل هذه الألفاظ المخصوصة التي لا تدل على العموم والاستغراق. والأصل في الظروف أنها موضوعة للعموم والشمول، ولذلك استعمال الظرف في غير العموم والشمول يعتبر مجازا، كما هو معروف استعمال تعليق الظرف بغير العام والحصول الحصول المشتمل يعتبر مجازا، هو المعروف. وحتى مستقر، كلمة مستقر إذا تعلق بها الظرف أو المجرور ودلت على الثبوت فإنها كذلك أيضا هذا الظرف يعتبر عندهم لغوا، ولذلك يظهر هذا اللفظ في الكلام. فلما رآه مستقرا عنده، يعني أي ثابتا، وليس معنى الاستقرار الذي هو الحصول والكينونة، ولذلك جاز إظهاره في الكلام. أما مستقر الذي يكون دالا على الحصول التام الذي يدل على العموم فهذا لا يجوز إظهاره، وإنما يكون مقدرا في الإعراب، يقول متعلق بمحذوف وجوبا، متعلق بمحذوف وجوبا في محل رفع على أنه خبر، هذا ما تعرفون به زيد في الدار، في الدار جار ومجرور متعلق بمحذوف وجوبا، هذا لا يذكر، وهذا هو النوع الذي يسمونه بالظرف العام، هذا لا يظهر، إذا أظهرته فهذا فقط من أجل إتمام الإعراب، أما أن تنطق به فيعدون بأنه مخالف لقواعد اللغة العربية. ورد في مجال الكلام أيضا في هذه الحواشي في كلام سابق أن الشيء قد يكون محمودا به وعليه، هذا ذكروه في مجال مناقشة قاسم العبادي، حيث قدر أن الحمد متعلق بأن إفضاله متعلق بالحمد، ومناقشة لما نرجع أن نرجع إليها مبسوطة في الحواشي. ولكن ما يهمنا هو هذا اللفظ، هذه العبارة التي وردت تحتاج إلى شيء من البيان، وهي قولهم الشيء قد يكون محمودا به ومحمودا عليه، بمعنى أن الصفة قد تكون سببا في الحمد ويكون الحمد عليها أيضا. ويسمى هذا الاختلاف بين الأمرين يسمونه بالتغاير الاعتباري. مثلا تقول زيد كريم، زيد كريم، فسبب مدحك لزيد هو الكرم، وما مدحته في زيد هو الكرم، فالكرم سبب للحمد وهو المحمود عليه، فأثار فيك كرمه أن تمدحه، ولما مدحته مدحته على الكرم، فالكرم موجب للمدح وهو أيضا مصب المدح ومورده. فلهذا يقال وقد يجتمع في الشيء الواحد الحمد به والحمد عليه، هكذا زيد كريم سبب مدحك له أنه كريم، وما مدحته عليه هو الكرم، والكرم سبب في المدح وهو الذي حمد عليه أو مدح عليه. وهذا معنى قولهم والحمد يصح أن يكون محمودا به ومحمودا عليه، فقط العبارة من أجل بيان هذا المصطلح. وبعد هذا نرجع إلى ما وقفنا عليه، وهو المبحث الثالث في موازنة حمدلة المصنف وحمدلة الشارح، وهذه الموازنة أتى بها الذين تكلموا على هذين الكتابين، وذلك أن المصنف، هذا هو المطلب الأول المبحث الثالث، وذلك أن المصنف لما تحدث عن حمد أن الشارح لما تحدث على حمد المصنف جعله مرجحا ووجهه، وكأن وهذا الفعل قد يأخذ منه الآخذ بأنه يعتبر أن هذا هو الصواب، وأن هذا الذي فعله المصنف حيث أتى بصيغة المضارع هو الراجع، لكن هو في الشرح استعمل الجملة الاسمية والحمد لله. هنا أثار من تكلم في هذا الموضوع المقارنة بين فوائد حمدلة التي أتى بها الشارح والتي أتى بها المصنف، وسألوا عن سبب عدوله عن حمدلة المصنف مع أنه أثنى عليها ودافع عنها وأتى بما يدل على أنه يرتضيها وأنه يرى أنها الصواب. قالوا بأن الشارح عدل عن حمدلة المصنف لاعتبارات، أحدها التفنن، ومعنى التفنن أن يأتي بعبارة أخرى غير العبارة التي أتى بها المصنف من أجل تفنن في العبارة، وهي طريقة من طرق البلاغيين للتخلص من الابتدال في الاستماع والاستعمال، وذلك أن اللفظة إذا اعتيد استعمالها فإن الآذان تتلقاها بالمجد وتتلقاها بنوع من عدم التأثر، فإذا بدلت بكلمة أخرى وإن ادت معناها فربما حركت في النفوس شيئا ما لم تحرك اللفظة الأخرى وإن كانت تساويها في الدلالة. لذلك يستحسن في باب البلاغ والبيان أن يأتي المتكلم في كلامه بألفاظ مختلفة وإن كانت معانيها إما مترادفة وإما متقاربة، لأن الكلام إذا كان يمضي على سنن واحد مدة من الزمان النفس تحس بنوعين من النفور منه، بخلاف ما لو بدلت التراكيب وبدلت الألفاظ وأوتي بكلام آخر على معتاد فإن الجديد مستملح في باب الكلام والعبارات. وهذا ما قرره من تكلم في باب البلاغة وهذا معروف. إذن فأول ما جاء ما كان موجبا لترك ما قيل بأنه موجب لترك المصنف للصيغة التي أتى بها ما أتى به الشارح مخالفا لصيغة ما أتى بها المصنف أنه أراد أن يتفنن في العبارة لكي تكون النفس غير نافرة من كلامه إذا قرن بكلام المصنف، وهذا وجهه بينه. إذن الآن ندخل في المطالب من غير هذا الذي ذكر، لأن هذا فقط خارج عما هو، وهو فقط من باب التفنن والجواب عن هذا السؤال. ندخل الآن في المطالب. المطلب الأول الترجيح بين المحمود عليه في كلام المصنف والمحمود عليه في كلام الشارح المطلب الثاني وجوه المساواة وجوه المساواة بين كلام الشارح وحمدلة الشارح وحمدلة المصنف. هذان المطلبان هما اللذان تعلق بهما الغرض في هذا المبحث. بدأوا بالنظر في حمدلة المصنف وهي قوله الحمد لله على إفضاله، ووقع نظرهم على كلمة الإفضال فقالوا هذه هي التي سيبدأ منها وجه المقارنة. وقارنوها بقول المصنف على نعم، قارنوا كلمة إفضال مع كلمة على نعم، على إفضاله على نعم، فقالوا أي من هاتين العبارتين أرجح من الأخرى وأبلغ. رجحوا كلمة الشارح وهو على إفضاله، لأن الإفضال فعل من رب العالمين لأنه الإعطاء، والحمد على الفعل أبلغ من الحمد على الأثار. الحمد على الفعل وهو الإفضال أفضل من الحمد على الأثار، لأن النعمة أثر الإفضال. فهذا فيه واسطة وهذا خال من الواسطة، ثم إن هذا فيه الحمد على الفعل وهو الوصف الجميل، فهو مطابق لحقيقة الحمد كما ذكرناه في الكلام السابق. إفضال فعل وصف قائم للخالق سبحانه، فهو الراجح في الذكر على النعم، لأن النعم من آثاره، ودائما ما كان سببا يكون أحسن من المسبب، والعلة أشرف من المعلول كما يقولون. العلة دائما تكون أشرف من المعلول، والسبب عندهم يكون أعلى من المسبب. إذن فالإفضال الذي هو الفعل هو الأعلى، والنعم وإن ترتبت عليه فإنها مسببة عنه ومعلولة له، هكذا قرروا في هذا. ثم رجحوا أيضا هذا الذي أتى به الشارح بأن فيه الإشارة إلى الرد على المعتزلة، لأن الإفضال يدل على صفة الاختيار، لأن تفضل علي فلان بشيء إنما يقال إذا كان ذلك عن اختيار منه وإرادة من غير علة أو سبب موجب لذلك أو غرض. تفضلا، تفضل ففعل كذا، أي أتى هذا الفعل من غير عوض أو قصد أو نية، قالوا هذا أفضل، لأنه فيه الرد على المعتزلة الذين من أصولهم في باب الأحكام وفي باب العقائد أن الله تعالى يجب عليه أن يحقق الأصلح للناس وأن يلطف بهم وأن يرحمهم في ضفن هذا اللطف، لأنه حكيم، والحكيم من مستلزمات هذا الوصف فيه أن يتصف بهذه الصفة، أن يكون مراعيا للمصلحة العليا للناس، أن يكون لطيفا خبيرا لطيفا بهم رحيما بهم، وأوجبوا ذلك عليه وجعلوه من أصول اعتقادهم. ومن خالفهم من أهل المذاهب الأخرى يقولون هذا غير صحيح، فإن الله تعالى لا يجب عليه شيء، فكل ما يكون عنه إنما هو من باب الفضل ومن باب التفضل ومن باب الإحسان وهكذا. والمسألة عقادية فيها شعب من القول وفيها تفرعات فنون وأفنان من البعوث، فهي مذكورة في كتب الكلام. ومعلوم أن من النكات التي تقتطف من كلام أرباب المذاهب هذه التأسيس لهذه المعتقدات، فإذا تكلم مثلا المعتزلي في فن من الفنون فربما خالط في مقام ما مسألة معرفية بمسألة عقدية فيدرجها في الكلام ويصرفها في تضاعفه دون أن يتنبه المتنبه لذلك، لكنه هو تكلم بالمسألة معرفيا وتكلم عليها عقديا. وهذا تلفيه في كلامهم مكرران وقد يكون معتادا عندهم في تراكيب المقالات والأقوال والمعارف وعليه. فإن من يخالفون المعتزلة سيحمدون تصرف المصنف، قلنا أحسنت، حمدت الله على الفعل فتركت فلم تحمد الله تعالى على الأثار كما فعل المصنف. وحمدك لفعل أقوام الحمد على أثاره لما تقرر بينه فلا نجدره مرة أخرى. ثم إنك بعد ذلك ذكرت أن هذا من فضل الله وإحسانه وأن الله تعالى لا يجب عليه شيء، فاكتسبت بهذا الذي أتيته هاتين المرتبتين أو هاتين المسألة. لكن ناقش بعضهم في هذه المسألة وخاصة الأولى، قال بأن الحمد على الآثار يلاحظ فيه الفعل. الحمد على الآثار، إذا حمدت الله تعالى على النعمة فأنت قد أدرجت فيها أدرجت الفعل في ثنايا هذا الحمد. صرح بذلك العطار في حواشيه على على على على المحل أظن المحل، قال إن الحمد على الآثار متضمن للحمد على الفعل. فصار المصنف حامدا لله تعالى على الفعل وعلى الأثر. والحمد الذي جمع هاتين الصفتين أحسن من والكلام الذي جمع هاتين الصفتين أحسن من الذي كان على صفة واحدة وهي الإفضال أو العطاء. وهذا صحيح، لأن الحمد على النعمة تقرر، لأن الحمد على الأثر قرروا أن فيه حمد على سببه وعلى الفعل الذي كان عنه. ولذلك إذا قال الشخص مثلا الحمد لله على نعمة الإسلام فقد حمد الله على نعمة الإسلام وحمد الله تعالى الذي أعطاه هذه النعمة، فحمده على الإعطاء وحمده على آثاره، فكان الحمد على هذه المرتبة. في حقيقة الأمر أن الشارح قد زادت حمدلته بمزية الموافقة لكتاب الله، قالوا بأن فيه مزية الموافقة لكتاب الله، والموافقة لكتاب الله تعالى لا يمكن أن تعادلها طريقة أخرى أو صيغة أخرى في الحمد وفي غيره. أن الله تعالى قال الحمد لله رب العالمين في الفاتحة، فموافقة الشرع في هذا رفعت من قيمة ما ذكره ما ذكر في كلام المصنف إلى آخره. ثم إذا أردنا أن نقارن بين الأمرين هل هما متساويان من كل جهة، فلا بد أن ننظر في مسألة الحمد لله على إفضاله والحمد لله على نعمه. اللهم إنا نحمدك، شنو كان في النسخة؟ اللهم نحمدك اللهم على نعمين. نعم، نحمدك اللهم على نعمين. نبدأ بكلام الشارح، فإن فيه حمدين، في كلام الشارح حمدين مقارنة الآن، لما في كلام الشارح حمدان. الأول يدل على الاستحقاق الذاتي، استحقاق الذاتي. الثاني يدل على الاستحقاق الوصفي. فيه حمدان، فيه الحمد بالاستحقاق الذاتي وفيه الحمد بالاستحقاق الوصفي، لأنه ماذا قال؟ الحمد لله، الحمد لذات الله سبحانه وتعالى، ففيه الإشعار بأن الله تعالى يستحق الحمد لماذا؟ لذاته. وفيه الحمد على الوصف وهو الإفضال، فيقال تضمن حمده الحمد بالاستحقاق الذاتي والحمد بالاستحقاق ماذا؟ الوصف. حمد الله تعالى لأنه يستحق الحمد لذاته من غير التفات إلى أي شيء آخر. وفيه الحمد على صفته وهو الإفضال، على وصفه هنا وهو الإفضال. هل هذا الآن من الناحية النظرية وبموجب القواعد والماهية مسلم أم فيه مناقشة؟ سؤال. الحمد فيه الاستحقاق الذاتي وفيه الاستحقاق الوصفي. الحمد لله على نعمة الإسلام، حمدت الله تعالى على أنه مستحق لهذا الحمد لذاته من غير التفات إلى أي شيء آخر، ثم قلت الحمد لله على نعمة الإسلام، وحينئذ تعرب لله بالخبر الأول وتعرب على الإسلام بالخبر الثاني، كما أعربت الحمد لله على إفضاله لله خبر أول وعلى إفضاله خبر ثاني. واضح؟ فاكتسبت بذلك الحمد الاستحقاق الذاتي والحمد الذي بالاستحقاق الوصفي. هذا سائق جائز كذلك أم فيه مناقشة؟ فيه مناقشة. وقد تقدم أن ذكرنا في تعريف الحمد بأنه ما هو حقيقة الحمد. شنو حقيقة الحمد؟ لا، شنو الحقيقة اللي قلناكم داخلنا احفظوها، فإننا سنحتاج إلى في المباحث. الوصف بالجميل الاختياري، هذا هو حقيقة الحمد. هذا ما كتبناه في الحمد. وكيف يمكن أن يكون الحمد متعلقا بالذات مع أنه وصف بالجميل؟ الحقيقة التي وضعت للحمد لما جلبت إلى هذا المكان صدمت بهذا الاستنتاج، صدمته، لأنك لا يمكن أن تصف الله تعالى حب الله لأنه الله، أحب زيدان لأنه زيدون، أمدح زيدان لأنه زيدون. هذا مخالف لما تقرر في باب المدح وفي باب الحمد. خاص المدح أن تكون له علاقة بالمتوجه إليه، علاقة إنشائية، لا بد أن يكون ذلك الذي يقع عليه الحمد منشأ لهذا الفعل. والذات لا يمكن أن تكون كذلك. لو حمدت زيدا على أنه زيد لكان هذا نوع من التناقض في هذه الكلمة، لأن الحمد لا يكون إلا على ما يكون موجبا للحمد منشئا له في مجريات العادة، والذات لا تكون منشئية للحمد. فلذلك اضطروا هنا إلى التأويل، ولا بد له من أن يجتهدوا هنا من أجل التخلص من الصدام مع حقيقة الحمد. خصهم يخدموا باش يجيبوا الجواب. هنا تكلم السيالكوتي أظن، وهو من علماء المعاني معروف، عبد الحكيم السيالكوتي، قال إنا إذا قلنا الحمد بالاستحقاق الذاتي إنما نعني أن المتكلمان نسي ما كان موجبا للمدح في ذات الله وغلب عليه اسم الذات وتلك النعمة وذلك الوصف الذي وقع الحمد عليه وقعت عنه الغفلة والإعراض وغلبت عليه الذات، ولكنه في الحقيقة هو منشأ الحمد. الحمد هو منشأ الصفة، الوصف الجميل هو منشأ الحمد، لكن لما كان اسم الله تعالى مذكورا فغلب ولوحظ مع عدم التفات إلى الشيء الذي هو منشأ لهذا المدح فنسميه حينئذ الاستحقاق الذاتي. وليس معناه أننا نحمد الله تعالى لذاته أو من أجل ذاته أو نصف ذاته، لا، ليس هذا هو المقصود. إنما المقصود أن حينما قلنا الحمد لله كنا مستحضرين لهذا اسم الجلالة هنا مع إضمارنا الذي لم يحضر في الدين لهذه النعمة. هكذا وجد. إذن يوجد وصف لكنه لم يستحضر، وهو منشأ الحمد، والذات إن نطق بها مع عدم الالتفات لهذا ليس معناه أن ذلك لم يكن مشترط وهو الجميل من أساس الحمد. واضحون العبارة وتحتاج إلى من التفصيل؟ واضح الكلام؟ أحيانا تنطق بالشيء والذي أوجب ذلك هو لازمه، وتنطق بالشيء والذي أوجب ذلك ملزومه، فتنطق به وتأتي به ولكنك تغفل عن السبب الحقيقي للشيء لوجود قوة الترابط بينهم. هذا الجواب للسير، بأننا إن تكلمنا فقلنا الحمد لله فإنما استحضرنا اسم الذات التي كانت في قرارة أنفسنا تتصف بوصف تستحق به الحمد، ولكننا لما غلبنا اسم الذات في الاستحضار وأضمرنا ذلك الشيء الذي كان موجبا لهذا الحمد يسمى هذا بالاستحقاق الذاتي. وبعضهم قال بأن نعلم قطعا أن الله سبحانه وتعالى متصف بجميع صفات المحامد، وهذه الصفات بتمامها تقررت في أعماق نفوسنا وصدورنا هكذا. وكان اسم الذات الذي يعبر به عن ذلك كله هو اسم الله، مثلا اسم الله سبحانه وتعالى، في قرارة نفوسنا أننا حينما نذكر الله فكل تلك الصفات التي نعتقدها في الله سبحانه وتعالى التي تقرت في نفوسنا قد غلب عليها الاسم، فصار النطق بالاسم كالنطق بجميع تلك الصفات لغلبة ذلك الاسم في نفوسنا على تلك الصفات. واضح أم لا؟ واضح الأمر؟ هذا إذا احتاج إلى مزيد تقرير نقرره. إذن هذا معنى الاستحقاق الذاتي، لأن إشكال كبير، لأن لابد أن يكون بالجميل، وصفه بالجميل، هذا وصلت الحمد. ولما وصلنا إلى هذا المكان وجدنا في هذا الإشكال، فوجب علينا أن نعلم أن الجميل قال إما أن يكون مستبطنا مع النطق باسم الذات قال إعراض عنهم غير التفة إليه، وإما أن يكون اسم الذات في قرارة نفوسنا قد استبطن كل تلك المعاني وتلك الفضائل وتلك المحاميد، فإذا نطقنا به فكأننا ننطق بذلك كله لكنه بطريقة الاستبطان والإخفاء، ولكنها موجودة فيه. إذن هكذا قالوا في مذهب المصنف، قالوا بأنه في الحمد لله وفي الاستحقاق الوصفي، وهذا لم يقش فيه وهو بين. إذن خلاصة الكلام أن ما أتى به بعضهم من الاعتراض على أن الذات لا يمكن أن تكون منشئية الحمد لعدم الاتصاف بهذا الوصف أجيب عنه بما تقدم، وهذا كاف في هذه المسألة. ومن أراد أن يرجع إلى هذه مسألة المقارنة بين كلام بين حمد التي المصنف وحمد التي الشارح فقد بتت في كتب الحواشي ويرجع إليها، وهي سهلة بسيطة تدرك بقراءتها. المطلب لكين؟ مطلب الثاني هي وجوه المساواة، هل بينهما مساواة أم لا؟ الوجه الأول أنهما متساويان، الوجه الأول أنهما متساويان في إثبات الحمد بالاستحقاق الذاتي وماذا؟ والوصف، هذا في المساواة. الثاني والثاني فيهما المساواة في الإنشاء، المساواة بينهما في كونهما كل منهما إنشاء، فالأول بالصيغة والثاني باللزوم. ثالثا الحمد لله على نعمه إلى آخره. شنو المساواة بينهما الأخرى؟ إفادة فوائد مختلفة فيما بينهما، هذه ثلاثة وجوه مما تساوت فيه الحمدلتين أو الحمدلتان. أولا أنهما متساويان في إثبات الحمد بالاستحقاق الذاتي والوصفي، الحمد لله على. المساواة في الإنشاء، المصنف الأول هو المصنف بالصيغة والثاني باللزوم، واضح؟ لأن ماذا قال المصنف؟ نحمدك اللهم، هل هذه العبارة إنشاء أم خبر؟ إنشاء، ما الدليل على أنها إنشاء؟ وما موقع الإنشاء منها؟ ما الدليل بأنها إنشاء؟ لما لا تكون خبرا؟ علاش ما عادش تكون إنشاء؟ لا، عرفنا، لكن هذه قلنا بصراحة، قلنا بأنها بالصيغة، قلنا بأن المصنف نطق بجملة إنشائية بصيغة الإنشاء، فين هو الإنشاء في هذه العبارة؟ نداء، نداء، اللهم، لأن النداء من الطلب، سمي الإنشاء. نعم بالصيغة، والثاني باللزوم، لأنك تعرف دابا أن قول المصنف الحمد لله قالوا بأنه إنشائي باللزوم، وهو أحمدك الحمد لك يا ربي، هكذا أوله الحمد لك يا ربي. إذن فهذه الحمد لك يا ربي وقوله نحمد اللهم إنا نحمدك بينهما مساواة في النداء، أن كل منهما يتصف بصيغة الإنشاء بحرف النداء. الأول صرح فيه بصفة بصيغة الندى، وهذا وتوصل فيه إلى استخراج جملة الإنشاء باللزوم. واضح الكلام؟ هكذا. هذه وجوه المساواة بين الحمدلتين. ننتقل الآن إلى المبحث الرابع. المبحث الرابع ويتعلق الأمر فيه بمبحثين. مبحث يتعلق فيه الأمر بمطلبين، المطلب الأول في معنى الصلاة، المطلب الثاني في معنى الآل. ذن مطلبين. معروف أن الصلاة كما هو معروف في الكتب المعروفة أن الصلاة من كما هو معروف منه أنهم يقولون بأن الصلاة من الله. ما هي معروف هذا تعريف هذه الصلاة؟ أن الصلاة لأنهم يقولون بأن الصلاة تختلف باختلاف المتعلق. الصلاة من الله زد الرحمة زد و لا لا لا, لا. الرحمة وماذا؟ الرحمة الصلاة من الله هي الرحمة والتشريف. هذه الصلاة من الله والتشريف زيد والتعظيم هذا هو الذي عرف به الصلاة من الله. والصلاة من غير الله سنقول من المؤمنين. صلاة من المؤمنين ما هو؟ الدعاء. صلاة من المؤمنين الدعاء، هذا محل نقاش وبحث معروف. الصلاة من الله رحمة والتشريف هذا لا يناقش. الصلاة بمعنى الدعاء فيه مناقشة. نعم أغلب الكتب يقولون وهي من الله الرحمة والتشريف والتعظيم، ومن المؤمنين الدعاء، وكذلك من ماذا؟ من الملائكة ومن الملائكة الاستغفار كذلك. هذا لم يناقشوا إلا هذه المسألة. وأول من أثار البحث في مسألة في هذه المسألة وقال بأن هذا فيه خلل هو السهيلي في كتابه نتائج الفكار. قال إن تفسير الصلاة بالدعاء فيه إرادات متعددة. وتبعه ابن القيم في كتابه بدائع الفوائد. السهيلي في نتائج الفكار وتبعه ابن القيم في بدائع الفوائد. ما الذي استند إليه السهيلي في نقد هذا الذي ذهبت إليه الجماهير هو أن الصلاة من المؤمنين الدعاء؟ قال السهيلي أولا اعتراض السهيلي على هذا، أولا الدعاء يكون في الخير والشر، ومن شرط الترادف المساواة في الدلالة. من شرط الترادف المساواة في الدلالة، فلا يمكن لللفظ أن يكون مرادفا لللفظ مع تخلف عنه في مراتب المدلولات. الدعاء يكون في الخير والشر، والصلاة لا تكون إلا في الخير. قل صل على فلان، ولا يمكن أن تقول صلي على فلان وأنت تريد الدعاء كقولك ادعو على فلان. فعرف أن الدعاء هنا لا يمكن أن يكون مرادفا للصلاة لأن هذا أوسع دلالة من الصلاة. معلوم أن في الترادف يشترطون المساواة في الدلالة. هذا الاعتراض الأول. الاعتراض الثاني الذي أورده السهيلي هو التعدي. واحد اثنان التعدي. والترادف يستلزم الوحدة في حروف التعدي. إذا كان هذا بمعنى هذا لا بد أن يتساوى في الحروف. ففي الدعاء بالخير نقول دعوت لفلان، وفي الصلاة نقول صليت على فلان. فاللام في دعوت وعلى في صليت. وهذا أيضا دليل على عدم الترادف أو وجود المساواة بينهما في الدلالة. هذا الاعتراض الثاني. الاعتراض الثالث قال إن فعل الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له. ثالثا أن الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له، وفي الصلاة لا يقع هذا. الصلاة لا يقع هذا. تقول دعوت الله لزيدين، دعوت الله لك، أدعو الله لنا، كما يقال في العبارة المتداولة الآن. ففيه مدعو ومدعو له، وفي الصلاة لا يوجد هذا. لا تقول صل الله لي، لا يمكن. وهذا أيضا يدل على وجود التباين بين لفظ صلى ولفظ دعا هكذا. ثم أيضا أنه يقال دعوت الله لك بالخير، دعوت لك بالخير، ولا تقول صليت لك بالخير. هذه المراجعة اللغوية التي تدل على استعمال دقيق لمعايير علم المعاني استنبط به طريقة استنبط بها السهيلي أن الدعاء فيها أن تفسير الصلاة في هذا المقام بالدعاء لا يمكن أن يكون صحيحا. وتبعه على ذلك ابن القيم أيضا، وربما زاد بعض الأشياء التي تدل على تقرير هذا الذي ذهب إليه السهيلي. يؤخذ من هذا أن بعض المعارف الإسلامية اللغوية وغير اللغوية قد تروج دهورا وأزمنة طويلة، والناس يتناقلونها ويسلمونها وتروج في الكتب، مع أنها قد يكون فيها مثل هذا الخلل. واضح. ما يهمنا هنا ليس سوى هذه اللفظة، وهي الصلاة من المؤمنين الدعاء، وقد أتى بها الشارح، أتى بها أرباب قد أتى بها المحشي، وأثبت بها أرباب الحواشي كلهم دون أن يشيروا إلى هذا الذي وقع من الإيراد على هذا التفسير، فوجب تنبه لهذا لمزيد البيان. إذن هذا هو المبحث الأول، ولا يهمنا أن نكثر من الكلام، وإنما يهمنا دائما البحث عن أمرين: إما مصطلح دقيق يجب أن يبين، وإما معنى عميق يجب أن يدرك. أما مسائل الأخرى التي هي على طرف التمامة فإنها تراجع، قد تدرك بأدنى التفات إليها، فلا حاجة إلى كثرة الكلام فيها. نعم. على كل إذا كان للصلاة معنى آخر على الرحمة يمكن أن تدعى المغايرة، أما إذا بحث ولم يوجد لها معنى سوى الرحمة فإن الذي يتقرر هنا هو العطف بالمرادفة، أن الصلاة مهما معناها غير الرحمة، هل لها معنى آخر من الله تعالى غير الرحمة؟ نعم، الثناء من الله، نعم، وهذا إذن من الرحمة، وهذا إذن لا يخرج عن كونه رحمة بالعبد، أن مفهوم الرحمة أوسع، وهذا من مفرداته فقط وليس مباينا له. ومن شرط المباينة أن لا يكون بينهما أي عموم ولا خصوص ولا شيء من هذا. على كل حال فهذه المسألة هذا ما يتعلق النظر به. ننتقل الآن إلى مبحث الآل. قالوا إن الشارح قد أسقط لفظ الآل هنا، أسقط لفظ الآل لفظ الصحابة هنا، وهذا مما لا ينبغي. لكن الذي تقرر أن الآل يطلق على معنيين: المعنى الأول الذي يذكر في باب الزكاة هو أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه، هذا في باب الزكاة كما ذكر المحشي في هذا المكان. قال: وآله، الآل له معنيان قريب وبعيد، فالقريب أقاربه من بني هاشم فقط عندنا، سيد الملكية، الملكية يقولون أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الذين يحرمون من الزكاة هم بنو هاشم فقط، وهم الذين تمتنع عليهم الزكاة، وعند الشافعي أقاربه من بني هاشم والمطلب في باب الزكاة، وتمتنع الزكاة على الجميع. والبعيد، المعنى البعيد الآن أتباعه مطلقا، أي أتقياء أو غير أتقياء، على الأصح خلافا لمن خصهم بالأتقياء. والمراد في مقام الدعاء الثاني، فلا يرد على الشارح إهمال ذكر الصحب لدخولهم في الآل دخولا أوليا لاتصافهم بالتقوى بل بكمالها، بل سلك الشارح رحمه الله ونفعنا به التورية بذكر الآل هكذا قال، وفيه أن كل واحد من المعنيين باعتبار أحد المقامين، فدعوى التورية غير ظاهرة إلى آخر ما ذكر. خلاصة الكلام أن الآلة في عبارتهم تفسر بحسب المحل، ف فإذا كان الموضوع موضوع الزكاة فإنه يصار إلى ما تقدم ذكره من تخصيص المالكية للآل ببني هاشم، والشافعية يوسعون دائرة الآل فيدخلون بني هاشم وبني مدى عبد المطلب. وأما في باب الصلاة، الصلاة على الآل، فإن الصحابة والأمة، الصحابة والأمة كلها قد دخلت، وهذا هو الذي ترجح في باب الصلاة. ولذلك فالمصنف لم يترك هنا ذكر الصحابة، بل هم قد دخلوا بالأولوية لاتصافهم بأنهم من أمته، ثم إنهم زادوا عليك باتصاف بالشرط الذي قرره بعضهم وهو التقوى، فلذلك فهم داخلون والمصنف قد ذكرهم. فقال البعض بأنه استعمل التورية هنا، وهو أنه أضمر الصحابة هنا وأظهر الآل ليخفى ما قصد إليه، لكن التورية هنا غير متقررة لعدم وجود ما يخفيها، لأن الآل يفهم كل مسلم أن الصحابة قد اندرجوا فيه، إذن فلا تورية. نعم الشرح، نعم الشارح، شوف مصنف الشارح كي تخلطوا عندي ما كان بس. إذا قلت الشارح والمصنف هو المقصود ففسروه بالمصنف، وإذا قلت المصنف والشارح هو المقصود ففسروه بالشارح، فهما عندي مترادفان لا فرق بينهما. خلاصة الكلام أن مباحث التصلية أهم ما في هذا المبحث هو الكلام على معنى الصلاة، وتقدم ما فيه باختصار، ثم الآل قد قدمنا ما فيه، وبعد هذا انتقل المصنف إلى المبحث شنو هو؟ خامس ولا السادس ولا؟ السادس، وهو وصف الشرح. خامس، المبحث الخامس وهو وصف شرحه بقوله هذا ما اشتدت إليه حاجة إلى آخره. وأول ما يبحث في هذا هو اسم الإشارة، المطلب الأول في اسم الإشارة، وهو أهم ما فيه، وفيه فروع، لأن هذا المطلب فيه فروع، في هذا المطلب فروع. إذن المطلب الخامس، المبحث الخامس، المبحث الخامس في وصف الشارح لشرحه، والمطلب الأول في قوله هذا في اسم الإشارة، وفيه فروع هنكتبها لواحد الفرع غدا إن شاء الله. الفرع الأول فيما وضعت له اسم الإشارة، الفرع الأول فيما وضعت له الاسم الإشارة، هل اسم الإشارة موضوع للمحسوسات أو موضوع للمحسوسات والاعتباريات أو هو مشترك. الثاني، الفرع الثاني في استعمال هذا هنا في المعقولات، هذا الفرع الثاني، استعمال اسم الإشارة هنا في المعقولات. الفرع الثالث في المشار إليه بهذا، ما الذي أشير إليه بهذا، هذا ما يتعلق به المطلب الأول. وبعده مناقشة، هذا يكون غير من باب إتمام الفائدة فقط، مناقشة مسمى الكتاب إذا أطلق عليه الاسم، هل هو من باب العالم الشخصي أو من باب العالم عالم الجنس ولا من باب عالم الشخص. المطلب الثاني فيما هذا ما اشتدت، ما في مبحث مهم، هل هي اسم موصول أو نكرة موصوفة، وما الذي ينبني على ذلك. المطلب الرابع في قوله، مطلب الثالث، نعم مطلب الثالث في قوله اشتدت إليه حاجة المتفقين، هذا المطلب الثالث، اشتدت إليه حاجة المتفقين، يعني سيكون البحث هنا فقط في علم المعاني والبيان، في علم المعاني والبيان واستخراج ما في ذلك من نكت هكذا. إذن فهذا هو المبحث إن شاء الله الذي سيأتي الحديث عنه. شنو قلنا؟ من البحث قلنا هو في وصف الشارح لشرحه، نظرا لأن المحشين تكلموا في هذه الأمور واستنبطوا بعض المعاني وناقشوا بعض القضايا البيانية والبلاغية وهي مفيدة جدا لطالب هذا الفن، فأردنا أن نجعلها موضعا للبيان والدرس وتحصيل ما انطوت عليه من بعض المصطلحات ومن بعض المعارف التي نحتاج إليها في هذا الباب. تصل على هذا إن شاء الله.